السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ساعة رياضة مع مصطفى أحمد بس على راديو كريم كامل. قبل ما أبدأ البرنامج أحب أهم يعني كارمن سليمان إنها فازت بلقب عرب أيضاً، وإن شاء الله يا رب كده من نجاح لجد من نجاح إن شاء الله، وربنا يسهل يعني كده ومصر تعلى وتتشرف بولادها زي ما شرفنا كريم وشرفنا كل الناس اللي في ستار اكاديمي وشرفتنا كارمن وشرفنا ناس كتير من العلماء الكبار. يعني عشان ما حدش يقول لك ده بس بيتكلم بس على الغنى والتمثيل والكلام ده، لا، البلدي وزويل وغيرهم من الناس ان شاء الله ولاد مصر بس هم اللي هيرفعوا راس مصر. قبل ما ابدا البرنامج النهارده، كان عندي انتخابات اتحاد الطلبه في الكليه. اللي يعرفني من قريب مني يعرف ان انا ما كنتش عايز اخش الانتخابات دي بسبب اللائحه اللي كانت محطوطه قبل كده، وهي لائحه اللائحه القديمه بتاعت امن الدوله. فانا للاسف ان هم كانوا بيحجبوا النشاط السياسي على الناس، ومحدش بيرضى خالص يعمل نشاط سياسي منهم. فانا لما لقيت الموضوع هيتقسم وكده ما كنتش دخل اترشح، بس لا، قررت ان انا اخش اترشح وكده علشان اثبت للناس ان لا، نقدر احنا نغير الموضوع. ما ينفعش بالمقاطعه بس، يعني ما ينفعش الناس تقاطع بس، لا، الناس تشتغل. ودخلت الحمد لله شكر الله وربنا كرمني الحمد لله من ساعه تقريبا كده عرفت ان انا نجحت الحمد لله. انا ان شاء الله ان انا اغير حاجه، وهو ده اللي احنا لازم نعمله. ما ينفعش النظام القديم حتى يسيطر على اتحاد الطلبه، ده ما ينفعش. لازم نجتهد ولازم نسعى ولازم نعمل الحاجات الصح واللي منيح عليه ضميرنا. اللائحه بتاعت اتحاد الطلبه كان كاتبها عليه امن الدوله، عشان مش عايزين نشاط سياسي، مش عايزين نشاط اجتماعي، عايزين اي حاجه هز وخلاص، يعني اي حاجه فاضيه. فده ما ينفعش. ان شاء الله نقدر نغير كده. انا مش بتكلم كده علشان نفسي بس، لا، انا بتكلم كده على كل الناس. في حملات طلعت انها بالمقاطعة، انا مش مع المقاطعة، عشان المقاطعة ملهاش نتيجة ومش هتقاطع. انت لو قطعت غيرك مش هيقاطع، فلا، خش واكسب واعمل هدف لنفسك. اسمع لمصر المستقبل. بس نخش في موضوع حلقتنا النهارده. موضوع حلقتنا النهارده عن قرارات اتحاد الكورة. طبعا زي ما انتم عارفين من يومين طلع قرار من اتحاد الكورة بتجميد النشاط النادي المصري موسمين كاملين، موسمين يعني سنتين، وكمان اغلاق نادي بورسعيد 3 سنين، ودي حاجه صعبه جدا. عايز اعرف رايكم في الموضوع ده عن طريق كتابي بوستات على صفحه كريم كامل، وعايز اعرف كمان انتم مع قرار ولا ضده، وايه رايكم في المظاهرات اللي طلعت من بورسعيد ترفض القرارات دي باعتبارها قرارات ظلمه. هل دم 79 واحد ماتوا يكون ثمن تجميد نشاط موسمين، ولا القرارات تكون اكبر من كده؟ هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل في اطار حلقتنا ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع من الفاصل ونتكلم عن الموضوع اللي هو بتاع تجميد النشاط. نروح فاصل ونرجع لكم تاني. أهاجر واسيبك لمين ولسه صبية ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين؟ أسيبك لمين؟ أهاجر واسيبك لمين ولسه صبية ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين؟ أسيبك لمين؟ ومين رح يرد تاريخك صبا ويمشي طريقك لآخر مدى؟ ومين من حياته يجيب لك حياة؟ ومين رح يكبر في وقت الصلاة؟ ومين يبقى مغرم بحب الصبا؟ ومين يخلي طيبتك يا أم الطيابة؟ أسيبك لمين؟ أسيبك لمين؟ وصخر العدل من عقوبة الأهلي وهي اللعب بدون جمهور، وقال ان الاتحاد يعاقبنا على عقوبه لغايه. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين الاتحاد لغى حكايه اللعب بدون جمهور، بس رجعت مع احزاب بورسعيد. فدي حاجه غريبه جدا، يعني ازاي، يعني ازاي ده يحصل؟ مش عارف بقى والله. اتحاد الكوره ده دماغه مع نفسه، يعمل قرارات ويشكلها ويقولها ويعيدها. الله اعلم. انتوا عارفين المؤتمر الصحفي الاعلان العقوبات اتاجل 10 مرات، 10 مرات فعلا. فايه السبب؟ حكايه ان انت تسيب يسيب القرار، يعني تسيب بعد الحادث ده شهرين تقريبا، شهرين فعلا، شهرين من غير ما تطلع قرار بالعقوبات. ليه؟ فما دام مفيش عقوبات، سقف طموح الناس بيعلى. الاول كان الناس في بورسعيد بتطالب انها لا النادي المصري ما يهبطش، بعد كده النادي المصري لا يتحرم مباريات، مش عارف يتجمد، يتجمد نشاطه ممكن سنه او سنتين، بعد كده مش عارف سقف طموح عادي لا ده ممكن يلعب من بدون جمهور، بعد كده لا النادي المصري ملوش دعوه. سقف طموح الناس بتاعنا. وللاسف كمان ان نواب الشعب اللي هناك بينفخوا في النار، عايزين الدنيا تولع اكتر او ايه الله اعلم، يعني بيقنعوهم ان هو ملوش ذنب. بس دي يا جماعه دي قواعد رياضيه. اي نعم بورسعيد ملوش ذنب، بس لا اللي حصل على استاد بورسعيد واللي حصل من جمهور النادي المصري ودي عقوبات الفيفا، دي معروفه، ده رولز الفيفا، محدش بيطلع بره. نكمل اخبارنا. اتحاد الكوره بيقول الفيفا علم بعقوبه المصري قبل اعلامها. اكد عزم الجهاز المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكوره ان الاتحاد الدولي كان عارف بالعقوبه اللي طلعها الاتحاد المصري، وقال انه ارسل بالعقوبات للفيفا وعلشان يراجع راي الفيفا، والفيفا ما علقتش، يعني دليل ان الفيفا يعني راضيه عن العقوبات دي او عجباها، يعني قالت يعني قالت كويسه. مش عارف هل هي كويسه او انت اصلك في الزمان ده محدش بيصدق حد، للاسف محدش بيصدق حد، محدش بيضمن حد، والله اعلم. يعني بصراحه مش هصدق اتحاد الكوره ده من هنا لغايه متر قدام. ما تنسوش احنا بنتكلم عن موضوع اراكو في اللي طلع من قرارات من اتحاد الكوره بالغاء بتجميد نشاط النادي المصري وقفل نادي بورسعيد 3 سنين. فيا ريت تشاركونا في الموضوع ده عن طريق البوستات، وكمان ما تنسوش الاستفتاء بتاع كل مره، هل انت مع التجميد ده ولا لا؟ تجميد النادي المصري لمده 3 موسمين وقفل الاستاد 3 مواسم، نعم او لا؟ يا ريت تشاركونا في الاثنين. نروح لبوستاتكم، نعمل ريفرش للبوستات. انجي دياب بتقول نورت الراديو يا مصطفى، وباذن الله حلقه جامده كالعاده ان شاء الله. والله ده من ذوقك يا انجي، وان شاء الله يعني هي منوره بيكم، وان شاء الله الحلقه الجامده دي بس بتيجي من من من الافكار اللي بتبقى على المطروحه على الساحه. ومصر دلوقتي بقت غنيه بالافكار، يعني اي حد عايز يعمل اي برنامج هيلاقي الفكره دي. يعني للاسف مصر بقت ماده دسمه للاعلام. الاعلام بيتكلم براحته على كل حاجه، ومصر بتعاني من مشاكل ممكن تقعد تتكلم فيها شهرين قدام. اصاله الكيكاويه بتقول مساء الخير ومساء النور يا اصاله، ويا ريت تشاركينا برايك في موضوع الحلقه، وهو انت مع تجميل نشاط النادي المصري بورسعيدي ولا لا. ياسر ربيع بيقول بس يا حبيبي بلاش الكلام ده، ده مش موضوع الحلقه. هو قصده على الانتخابات الكليه. انا هو فعلا مش موضوع الحلقه، بس انا استفزني جدا على تويتر النداءات اللي بتقول لا قطع الانتخابات وكده. ماشي ممكن قطع الانتخابات الكلام ده لو كان من فتره معاكم، ان اللائحه ظالمه وان اللائحه بتاعت امن الدوله معاكم كده، بس دلوقتي لا ما ينفعش، دلوقتي ما نقدرش نعمل كده، لازم نوصل ونغير ونعمل ضغط على المسؤولين والسلطات العليا في الكليات وفي الجامعات. اما حكايه الانسحاب وحكايه الهروب دي انا ما بحبهاش. اصاله كيكاوي بتقول منور الدنيا يا مصطفى، منور بيك يا اصاله، ويعني مش عارف والله اقول لكم، انتوا دايما بتكسفوني وتحرجوني كده. انجن جابوا زيتها الجامدة جدا اللي مكسرة الدنيا. بتقول مصطفى عايز الحق ايه المفروض الكرة المصرية كلها تتلغي مش بس النادي المصري. شوف بعد ما جزيرة بورسعيد لسه لينا نفس نلعب كرة. والله بص يا انجي انا مريت بحاجة صعبة جدا في حياتي ان هو وفاة واحد صاحبي. فدي يعني حاجة كانت صعبة جدا مصطفى اشرف الله يرحمه. فدي حاجة صعبة بس بعد كده خلاص عديت المرحلة دي والحياة تستمر. هي دي الحياة ما ينفعش توقف الدنيا على حاجة معينة. الدنيا عمرها ما توقف على حد. اي نعم ربنا يرحمه بس نجيب حقهم طبعا نجيب حقهم. الدنيا مش هتوقف على حد بس نجيب حقهم. مدام عملت دولة العدل خلاص خلاص من حاجة. عهود بتقول مصطفى منور انا مش بفهم شيء في التحكيم فراح احكي لك موقف بالحلقة. والله يعني يا عهود يعني ده شيء يشرفني ان انت تتكلم معايا. وموضوع الحلقة عامة يعني انت ممكن تشاركين انت مع عامة انا عارف ان انت مش من مصر انت مع انت عارفة مجزرة اللي حصل في بورسعيد انت مع ان النشاط الرياضي يوقف بالكامل في نادي ولا لا. ده يعني سؤال انت مع النشاط يوقف عشان 79 واحد مات ولا لا. يعني ده حاجة مش محتاجة ان هي تيجي في الكورة او ما تجيش. يعني انجي ديابه مثلا ما بتعرفش الفرق بين الكورة وبين الطبق وتتكلم عادي يعني. اصالة الكيكاوية بتقول مصطفى مش عم بفهم شيء عن المواضيع اللي بتحكيها من شات هيك ما راح اقدر اجاوبك على السؤال اللي سألته. ياريت تحكي عن الرياضة بشكل عام مش بس مصر. والله يا اصالة احنا زي ما قلتلك لسه بقول لعهود انا مش بحكي على الرياضة انا بحكي على الرياضة بشكل عام وبحكي بس الموضوع اللي طرح نفسه دلوقتي هو الموضوع اللي في مصر. اظن ان لما واحد لما 74 يموتوا ولا 75 يموتوا دي حاجه مش قليله ودي حاجه ما ينفعش ان انا اطلع براها ما ينفعش ان انا ابعد عنها. انا بتكلم على الرياضه بوجه عام. هل انت مع اللي حصل ده ولا لا؟ يعني دي الرياضه بوجه عام انت مع اللي حصل ولا لا؟ وللاسف ان دلوقتي الموضوع ده في فوكس كبير جدا وبيفرض رايه. حسام بيقول حسام محمد بيقول انا مش شايف اي عقوبات من عقوبات مفيده خالص. انا كل اللي يهمني دم الناس اللي ماتت. والله يا حسام ده كمان مش رايك انت لوحدك ده راينا كلنا وانا معاك في الكلام ده. للاسف ارخص حاجه بقت في مصر الدم دم المصري حياته دي ارخص حاجه. يعني لو اشتريت كيلو طماطم ممكن يبقى اغلى منه مع ان الطماطم حمراء هي دم يعني والدم احمر بس في اختلاف. الطماطم دي ناس بتعتني بيها سنه وهي صغيره لغايه لما تتباع. عامل مصري محدش بيهتم بيها للاسف يعني. بوسي اكس بتقول مساء الفل يا مصطفى وحلقه موفقه. ان شاء الله موفقه ليك يا بوسي ويلا شاركينا حلقتنا. وكمان اوعى تنسي استفتاءنا هل انت مع تجميد النشاط النادي تجميد النشاط الرياضي في النادي البورسعيدي وقفل الاستاد سنتين ولا لا. اصدق يا ولد بتقول مصطفى مش عم برضو ايوه دي قلتها تاني مره. ايوه دي انا قلتها قبل كده. والله يا جماعه الرياضه للاسف في بنات كتير مش مهتمين بالرياضه عشان كده البنات دول بتضحك. يعني طبعا مش قصدي حاجه طبعا بهزر وكده بس لازم يا جماعه الواحد يهتم بالرياضه يبقى مطلع على كل شيء. مش يعني لو حد يجي يكلمك عن الرياضه او الكوره ما تعرفيش. الواحد لازم يطلع على كل شيء ويعرف اخبار الدنيا سواء رياضه سواء موسيقى سواء فن سواء تمثيل سواء اي شيء. وده برنامج رياضي فاحنا بنخص الكلام في الكوره. نعمل ريفرش عشان نشوف بقى البوستات. مكسله اكتب اسمي. والله اسمي جميل.